مسامع الخير للإنشاد تقدم. عجبا لك أيها الجندي الملثم، ما الذي يبكيك وأنت من أرغم أنف أمريكا وطواغيتها في الوحل؟ كنت تعلمنا مدارج الإباء والثبات، وألا نبدي دموعنا حتى وإن طعنت أفئدتنا خناجر الجراح. علمتنا أن من توشح بعصابة العقاب السمراء التي تزين رأسك لا بد وأنه منتصر إن عمل بمقتضاها، وأنه سيلاقي ويفارق. فماذا أشجاك وأجرى دمعك؟ فقال بصوته متقطع من الدمع المدرار: كل الوداع يهون، لكن فقد أبا الوليد وأبا البراء له في القلب غصة وأوجاع. عاشا بقية السلف غرباء، وعرجا لله شهداء، فطابا وطاب الغراس. لا تنظمن قصيدة في مدحهم، أعيا السلاح فأنت طول القمم، لكن حسبك بعض ما قاموا به سطر بحد السيف والقلم. أغث دمعي على فقد الشهيد، فقد راح الهزبر أبو الوليد. أغث دمعي على فقد الشهيد، فقد راح الهزبر أبو الوليد. ومن نال المنى في خير عيش، أفاق على صباح من سعودي، أفاق على صباح من سعودي. ألا يا راعني هلا تراني أزيد من البكاء على الفقيد؟ ألا يا راعني هلا تراني أزيد من البكاء على الفقيد؟ فمن يمحو بماء العين رسما أضاء الدرب لي بين الحشود، أضاء الدرب لي بين الحشود. ألا يا راعني هلا تراني أزيد من البكاء على الفقيد؟ فمن يمحو بماء العين رسما أضاء الدرب لي بين الحشود، أضاء الدرب لي بين الحشود. أريد له اللقاء وقد تألى بأن ألقاه إلا في خلودي، أريد له اللقاء وقد تألى بأن ألقاه إلا في خلودي. عليك الباكيات تزيد شجوي، إذا يبكون هلا من مزيد، إذا يبكون هلا من مزيد. أعاقك أن ترى الأقصى أسيرا وأن تطلق قيدك من بعيد؟ أعاقك أن ترى الأقصى أسيرا وأن تطلق قيدك من بعيد؟ فيا للصاحبين وقد تلانا كنجمي قد أطلا من القيود، كنجمي قد أطلا من قيود. على الثرثار ما جفت دموعي، فيا لمصاب غزة من جديد. على الثرثار ما جفت دموعي، فيا لمصاب غزة من جديد. سلام الله يا زين السجايا، عليك يحل بالخير المديد، عليك يحل بالخير المديد، عليك يحل بالخير المديد، عليك يحل بالخير المديد، عليك يحل بالخير المديد.